يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فإن الله يحب

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ

أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم.